بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال طرفة بن العبد: أنا الرجل الجعد الذي تعرفونه، خشاش كرأس الحية المتوقد. قوله أنا الرجل عرف الرجل بأل، فيقصد به في مثل هذا السياق والتركيب يقصد به الرجل الشجاع أو الرجل الكامل في الرجولة، ومن كمال الرجولة أو من صفات الرجولة الشجاعة. على كل حال فيكون المقصود لو فسره بأنه الرجل الشجاع فحي. أنا الرجل، ثم فقال بعد ذلك الضرب. أنا الرجل إيش؟ الجعد. الضرب. أنا الرجل الجعد. الجعد هنا يقصد به الشديد، وإن كان الأصل من معاني الجعد عدم السقوط والليونة. هذه معاني. فعلى هذه لو وصف الرجل هذا طرف به، إذا وصف نفسه بهذا معناه أنه ليس لينا، وإذا لم يكن لينا فهو إيش؟ شديد. هذا المعنى، أن الرجل الجعد الذي إيش؟ تعرفونه الذي تعرفونه بالشجاعة والشدة. نعم. شوفوا على رواية الضرب، هو الضرب الذي يكون خفيفا في معنى الخفة. نعم. قال الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد. خشاش أي أنا خشاش، أي هو خشاش. الخشاش معناه الماضي في الأمور بسرعة. خشاش. ولذلك قال كرأس الحية المتوقد. رأس الحية، لأن الرأس من الحية هو الذي يتقدم، وبقية إيش؟ الجسد للجسد يتبعه، بقية الجسد للحية تتبع الرأس، فكأن الرأس هو الذي له السرعة والمضاء والخفة في الدخول. فلذلك قال كرأس الحية المتوقد. المتوقد هنا الذكي، هنا لأن مادة وقد يقال وقدت النار أو وقدت النار، أي اشتعلت وأوقدتها أشعلتها. إذن فوقدت النار معناه اشتعلت، لكنه هنا وصف رجل به معناه هو الذكي الخفيف أيضا. نعم. شيخ قوله خشاش خبر ثاني. لإيش؟ أنا الرجل. نعم خبر ثاني. شيخ ألف الرجل. نعم خبر بعد خبر. شيخنا أحسن الله إليكم، ألف الرجل ماذا تسمى؟ هنا على كل حال هذه ال إما أن تكون للحقيقة، كون ال في أسماء الأجناس هذه تكون للحقيقة وتكون للجنس وتكون للعهد، كما تعرف العهد الحضوري والعهد الذكري والعهد الذهني، هذه أنواع ال. لكن الظاهر هنا أن ال فيه يكون لتعريف الحقيقة، لحقيقة الرجل المعروف بالشجاعة وتمام الرجولة، فال تفيد مثل هذا، تفيد هذا هنا. نعم. قال فآليت لا ينفك كشحي بطانة لأبيض عضب الشفرتين مهند. نعم. فآليت بما حلفت، فآليت أي حلفت، والآلية الحلف كما تقدم. فآليت إيش؟ لا ينفك كشحي بطانة، لا ينفك كشحي أي لا يفارق كشحي. كش هو الخصر، رأيت هذا معنى الكشف هنا، ويقصد به مكان السيف. لا ينفق كشي كشي أي مكان السيف في خصري أي بطانة وسطه هو الوسط وسطه هذا لا ينفق أيوة عن بطانة أو بطانة والبطانة ما يوضع فيه هنا ما يوضع فيه السيف هنا أي أن وسطه دائما تجد فيه بطانة فيه سيف لأن السيف هو سلاحه الذي يكون معه دائما يدافع بها النفس بطانة كأيش قال لأبيض عبد الشفرتين مهند بأبيض هذا بأبيض لأبيض يكون لأبيض أي هذه البطانة وضعت لأي شيء لأبيض وأبيض هنا وصف غلب إطلاقه هنا أو في مثل المقام على السيف فيصفون السيف بأنه أبيض ويحذفون السيف وهذا كثير في كلامهم بحيث إن هذا الوصف يشبه اسم ذاته كأنه هو السيف لأن الوصف الغالب في السيف الذي يستعملونه يكون أبيض ثقيلا فهذه الثقالة تلازم السيف فإذا لم يكن السيف ثقيلا فإنهم لا يستعملونه إذن فيكون أبيض الدال على الثقالة ليس بياض اللون كذا لكنه يقصد بأبيض هنا بياض الثقالة بياض اللمعان هذا المراد به لأنه وصف للحديد إذا بأبيض أي بسيف ماض إيش قال لأبيض عضب عضب عضب الشفرتين عضب الشفرتين أي حاد الشفرتين أي أن الشفرتين تقطعان والشفرة ما كان حديدا يقطع به وجعل له شفرتين هاتان الشفرتان عضبتان أو يقطعان والعضب هو القطع فقد يوصف به عضب الشفرتين أي قاطع الشفرتين بحيث إذا وقع هذا السيف على شيء فإن شدة طرفه أو شدة شفرته يكون به القطع يكون بها القطع نعم مهندي أي منصوب للهند أو محدد نعم قال حسان إذا ما قمت منتصرا به كفى العودة منه البدء ليس بمعبضي نعم حسام هذا السيف أبيض هذا هذا وصف وصف هذا العضب الأبيض أيضا فقال حسام إما أن يكون بدلا مما تقدم أي حسام أي قاطع فمادة حسم يدل القطع هو كثير القطع أو هو قاطع حسام إيش إذا ما قمت منتصرا به إذا ما قمت منتصرا به أي إذا قمت في الوقت الذي أقوم منتصرا أنتصر لنفسي في الدفاع عنها فإن هذا الأبيض حسام يقطع شوف ما هنا زائدة إذا ما قمت ويصلح على كل حال يصلح أن تكون مصدرية ها وكيف ذلك إذا على أن إذا ظرف يفيد الظرفية ها فإذا أفاد الظرفية فهل هي هنا في تضمن الشرطية لأن إذا أحيانا تأتي لغير الشرط وتأتي للشرط وهذا الكثير وقد تأتي لغير الشرط بس قد تأتي للظرفية فقط رأيته فقوله إذا ما قمت على هذا على أن إذا هنا ظرف فقط إذن فما تكون حرفا مصدريا يؤول مع ما بعده المصدر والتقدير حسام عند قيامي منتصرا به فهو خساو فعلى هذا يستقيم أن تكون ما مصدرية وتكون إذا للظرفية الزمانية فقط ومعناه فيكون المعنى العندية أو وقت خسام وقت أو عند قيامي به منتصرا للقطع على كل حال هذا وجه. ولو جعلنا إذا هذه شرطية فإن جواب الشرط يكون متقدما أو محذوفا يدل السياق عليه. حسامي إيش؟ فهو حساب فيقطع ما قبله. حسام إذا ما قمت منتصرا فهو أي إذا ما قمت منتصرا فهو حسام. ها على أنك حذفت جواب الشرط على هذا. فلا يصح أن يكون العجز هو جواب الشرط. العجز أي العجز؟ أين العجز؟ قال كفى العودة منه البدء ليس بإعراضه. كفى البدء منه العودة. لا هو العودة منه البدء. كفى البدء منه إيش؟ كفى العودة منه البدء. كفى العودة منه البدء. انظر كفى العود عودة. كفى لا أيوة كفى العودة منه البدء. إذا كفى البدء منه العودة كذا. كفى البدء منه العودة هذا لا هو على كل حال من جهة المعنى هذه الجملة تكون مستعنفة ولذلك لم يعطفها تكون مستعنفة لم يعطفها فهو تأكيد وبيان لما تقدم من كونه حساما قاطعا كفى البدء أو كفى العودة منه البدء أي كفى البدء إذا بدأت به ها إذا بدأت القطع به فهذا البدء يكفيك لأنه في أول مرة يقطع فلا تحتاج إلى أن تعود مرة ثانية لتقطع أو لتكرر القطع فيكفي البدء منه العودة في الرجوع لا ترجع ها مرة واحدة انتهى قضى على قضى بالقطع على ما تريد قطعه فليظهر أن تكون هذه الجملة مستعنفة تأكيدا لما تقدم من كون الحسام من كون هذا الحسام حساما يقضى ففسر ما يتعلق بهذا القطع بأنه يكفي العودة منه البدء هذا يظهر نعم قال ليس بمعضدي ليس بمعضدي شوف هذا يدل على ما تقدم الآن من أنه تفسير لما تقدم قال ليس بمعضد معضد أي ليس بسيف كال ممتهن سابقا في قطع الأشجار مثلا حتى تكل شفرتاه فلو استعملت مثل هذا مثل هذا السيف وقد أصيب بالكلال في شفرته تضرب به وتقطع فيقال هذا معضد أي ممتهن ليس بحاد ينفي كون السيف في هذه الحالة ينفي كونه قاطعا حساما ليس بمعضدي ليس بممتهن مجرب في قطع الأشجار وغيره هذا المراد بمعضد هنا أي كان شو قلبه منتصرا حسام إذا ما قمت منتصرا منتصرا أيه يكون حالا أي حال هو واضح جدا حال من يتع شيخ قال أيوة قل إذا جعلنا ما مصدرية موصول حرفي يكون هذا التأويل المصدر هذا مجرور بالإضافة أيوة نعم إضافة تقديرا أيوة نعم الجملة في محل جر الجملة إذا ما قمت فمحل قمت مع ما جر بالإضافة بإضافة وقت أو عند أو زمن إليه إلى هذه الجملة فيكون إعراب هذه الجملة محلية نعم قال أخي ثقة لا ينثني عن ضريبة إذا أخي ثقة لا ينثني عن ضريبة أخي ثقة هذا وصف لإيش الحساب أي هذا الحساب الذي تقدم هو إيشيد قلت هو أخو ثقة أو لا هنا لا تأتي بهو لأنه قال أخي لو قال أخو لقد درت مبتدأ المحفوظ لكن قال أخي لأنه سيكون تابعا لحسام المجرور الذي تقدم قبل ذلك وقال فيه لأبيض حسام أخي أوصاف أوصاف لأبيض أخي إيش أخي ثقة كل هذا وصف لسيفه لأنه هو السلاح الوحيد عندهم في ذلك الوقت أقوى من أقوى الأسلحة أخي ثقة أي أثق به معناه لا يستعمل الحسام أو هذا الحسام إلا هو واثق منه إذن فيعد الحسام قبل القطع به ويكون واثقا من أنه إذا استعمل في القطع نفذ ما يتوقف أخي ثقة إيش إذا لا ينثني عن ضريبته وصف آخر لا ينثني هذا أيضا وصف لأخي لا ينثني لا يعود بالعجز لا يعود للعجز عن التأثير في الضريبة الضريبة أم ضريبة ضريبة فعيلة بالمفعولة إما في الضريبة ويقصد به إيش فريسة ضريبة مثلا من هذه إيش الحيوانات وما شابه ذلك على كلها الضريبة في الأصل وصف على وزن فاعلة في معنى مفعولة مضروبة عن ضريبة إيش إذا قيل مهلا قال حاجزه قديم إذا قيل مهلا إذا قيل مهلا أي إذا قيل لهذا الإيش الحسام إذا قيل له مهلا أي لا تقوى بسرعة لا تتمهل أو إذا قيل تمهل ولا تنفذ بسرعة في القطع لو قيل له هذا أجاب إيش قال حاجزه قديم قال حاجزه أي شفرته والمراد بحاجز هنا الشفرة هنا قال حاجزه أي قالت شفرته قديم أي قد انتهى القطع تقول أتمهل لا تمهل انتهى فهو يصف سيفه بأنه ماض فما تقدم من قوله أخي ثقة هذا تفسير للثقة لكونه ذا ثقة في القطع والانتظار لا يعني عند القطع لا تعجز عند القطع أو لا تتأخر عند القطع به إذا بدأت القطع به كما تقدم كفى منه العود البدء هذا اللي تقدم كأن هذا أيضا هذا الكلام يفسره تماما قال حاجزه أي شفرته قد لو قيل له مهلا لا تخفى بسرعة المراد هنا أن لا يبدأ في القطع فإذا بدأ في القطع فلا يمكن أن يمهل أو يؤخر عنه إلا وقد انتهى القطع رأيت يكفي أحسن الله إليكم هنا قوله قديم قد بالياء لا هو أصله قد فقط أو هنا ننظر ماذا يقصد بقد هنا هل يقصد به الحرف الذي هو بمعنى التقليل أو التكثير أو هو قد اسم فعل مضارع فينظر إلى المعنى الذي يناسب المقام ما المعنى الذي يناسب المقام فإذا قلنا بأن معناه قد أي يدل على التحقيق أي قد وقع القطع ولا إمهال قد أو إن كان معناه اسم فعل مضارع يكفي أي يكفي فقد قطعت فلا تواصل أيضا القطع قد حصل يكفي المقدار الذي أوجدته من القطع لا تستمر حتى ولو لم تستمر كفى فينظر إلى المعنى المناسب لهذه الكلمة هنا قد هل هو معنى حرفي أو هو معنى اسم فعل مضارع شكرا يمكن أن يكون معنى بمعنى اسم حرفي اسمه اسم فعل مضارع لهذا، بمعنى هذا هو اسم فعل مضارع بمعنى يكفي أو بمعنى كافٍ. إذا قلت كافٍ فيكون اسم فعل مضارع بمعنى كافٍ، اسم فعل بمعنى كافٍ، لكنه في هذه الحالة كونه اسم فعل مضارع أحسن بمعنى يكفي. ها نعم